بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول العلامة الألباني رحمه الله تعالى في كتابه صحيح الجامع، أخرج الإمام أبو داود في سننه من حديث أبي أمامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا، وببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا، وببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. انظر الآن، هذه ثلاثة بيوت ضمنها وتكفل بها نبينا صلى الله عليه وسلم، والزعيم الضمين، كما قال الله عز وجل: نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم، أي أنا ضمين أن نسلم له حمل بعير إذا رد صواع الملك. فهنا يضمن النبي صلى الله عليه وسلم هذه البيوت الثلاثة لهؤلاء الثلاثة: بيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا، يترك الجدال، يترك المخاصمة والمنازعة مع غيره من الناس وإن كان الحق معه، لأن الجدل والمماراة يورث الضغائن، كما قال الإمام الشافعي رحمه الله: المراء يورث الضغائن في القلوب، أنت تجادل هو كذا قال لا هو كذا، الأمر على كذا قال لا الأمر على كذا وكذا، وربما كان المتجادلان جاهلين، يعني ليس علماء ولا طلاب علم. إذا كان هذا في حق العلماء وطلاب العلم، فكيف إذا كان الإنسان من عامة الناس ويدخل مع آخر ويتجادلون، وربما في دين الله وأحدهما يحلل والثاني يحرم، هذا يثبت وهذا ينفي، هذا ينسب إلى الدين وهذا ينفي عن دين الله عز وجل، ما لك ولهذا؟ اترك المماراة التي تورث الضغائن وتورث العداوة والبغضاء في القلوب وتنفر الناس بعضهم من بعض ولا توصل إلى مقصود، لأن المماراة يصل بها كثير من الناس أو يكون مقصود كثير من الناس المغالبة والمناظرة للمغالبة، كما قال بعض العلماء: غلق لباب الفائدة، والمناظرة للمناصحة فتح لباب الفائدة. وعلى كل حال، فحينئذ فالمطلوب ترك المراء، ترك المماراة في دين الله عز وجل، وذلك لما يفضي إليه من العداوة والبغضاء. والإمام الشافعي رحمه الله تعالى كان يقول: ما ناظرت أحدا إلا على النصيحة، وما ناظرت أحدا إلا وددت أن يجري الله الحق على لسانه. لأنك إذا جادلت إنسان وأجرى الله الحق على لسان خصمك سيقبله، وهذا هو المطلوب. إيش المطلوب؟ أنك تظهر أنك على حق وعلى باطل، المطلوب الوصول إلى الحق. فإذا تمنيت أن يجري الله الحق على لسان خصمك سيقبله، وهذا هو المقصود وهذا هو المطلوب. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل، إلا أوتوا الجدل. والله عز وجل يقول: ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون. ولما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيت فاطمة رضي الله عنها بعد أن سألت النبي صلى الله عليه وسلم غلاما ولم تجده فأخبرته عائشة، فجاء وهي وعلي رضي الله عنهما قد التحفا بلحافه، فدخل بينهما وقال: ألا أدلكما على خير لكما من خادم إذا أتيتما مضجعكما تسبحان الله 33 وتحمدان الله 33 وتكبران 34 فذلك خير لكما من خادم. حتى ذهب بعض أهل العلم من الشراح إلى أن هذا الذكر إذا قاله الإنسان قبل النوم يعان على أمر دينه ودنياه في النهار، يعينك الله حتى في الأعمال الدنيوية وييسر الله عز وجل لك، لأنهم طلبوا خادما فقال ألا أدلكما على خير لكما من خادم، يعني سيعينكم الله عز وجل ويكفيكم المؤنة. إذا أتيت مضجعك سبح الله 33 وتحمد 33 وتكبر 34، يعني مش مثل الذي بعد الصلاة الكل 33 وفي النهاية لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلى آخره، لا، التسبيح 33 والتحميد 33 والتكبير 34. فقال علي رضي الله عنه إنما أنفسنا بيد الله إن شاء أن يبعثها بعثها. فذهب النبي صلى الله عليه وسلم وهو يضرب على فخذه ويقول وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. علي بن أبي طالب رضي الله عنه حفظ هذا من رسول الله وعمل به استمر عليه، وقال ما تركته منذ سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا له ولا ليلة صفين، تلك الليلة التي أقدموا فيها على تلك المعركة وذلك الحدث الجلل، قالوا ولا ليلة صفين، يعني ما تركت هذا حتى في تلك الليلة العصيبة، قال ولا ليلة صفين، يعني استمر عليه وحافظ عليه. وهكذا المؤمن إذا علم شيئا من الخير فإنه يعمل به ويستمر عليه ينفعه الله عز وجل به. ما المراد من العلم إلا العمل، وإلا كان وبالا على الإنسان وحجة عليه، نستكثر من حجج الله علينا، المطلوب أن نتعلم لنعمل بذلك جميعا فينفعنا الله به. فنستفيد من الفقرة الأولى ترك المجادلة والمخاصمة مع الغير ولو كان هذا في باب الدين، ولو كنت أنت المحق وهو المبطل، لكن وجدت أن كل ما جادلته إلا هو يصر على رأيه. أحيانا بعض الناس يحمله العزة بالإثم، قد يكون أكبر منك سنا، أكبر منك علما، أكبر منك جاها، وبالذات لو كان بين الناس ما يريد أن يظهر بمظهر المهزوم وأنه المخطئ وأنت المصيب، فيأتيه الشيطان ويؤزه وتأخذه العزة بالإثم فلا يسلم للحق، حينئذ اترك الجدل، قل له خير إن شاء الله، طيب إن شاء الله نبحث المسألة أكثر، نراجع أنا وأنت المسألة أكثر وأكثر وتخرج من ذلك، لأن هذا ربما أنت شد وهو يشد يدخل بعد ذلك، ربما يقول لك أنت ما تفهم، أو أن تقول له أنت الذي ما تفهم، أو يقول لك أنت جاهل، أو تقول له أنت أجهل، وربما تطور هذا وصل إلى ما هو أعظم وأعظم، وبعد ذلك تفسد القلوب ويحصل عداء وبغضاء. ولذلك قال الإمام الشافعي المخاصمات أو الخصومات تورث الضغائن في القلوب. النبي صلى الله عليه وسلم أرشدنا إلى أمر عظيم، قال أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا، ولو كنت أنت المحق وغيرك المبطل اترك المراء، اترك الجدل والخصومة، ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل. ثم قال وأنا زعيم ببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب ولو كان مازحا، ما يجوز أن تكذب ولو كان على سبيل المزاح. البعض يقول له وين الشيء الفلاني، قال مش معي، وبعدها يظهره كيف تقول مش معك، قال أنا أمزح، أنا أمزح أفعل كذا وكذا، أنا أمزح أقول كذا وكذا، يأتي يخيفه حصل كذا وكذا، ضاع الشيء الفلاني، وقع الشيء الفلاني، حصل الشيء الفلاني، هو يكذب. ثم إذا علم أن هذا قد خاف قال لا تخاف أنا أمزح، لا يجوز لك أن تمزح مثل هذا وتروع المسلم. النبي صلى الله عليه وسلم كان يمزح ولا يقول إلا حقا، الكذب كله كذب، كله أسود، ما فيش كذبة إبريل ولا كذبة بيضاء ولا كذبة، فكله أسود مظلم وكله محرم إلا ما استثناه الشرع في الثلاث يجوز فيهن الكذب للإصلاح بين الناس، كذب الرجل على امرأته والمرأة على زوجها والثالثة في الحرب. نعم الثالثة في الحرب، الحرب خدعة، وما سوى ذلك فلا يجوز. تصلح بين اثنين بينهم الخصوم، يقول يا فلان ايش بينك وبين فلان قال كذا، كيف تقول كذا وانا سمعت يمدح ويثني عليك ويقول انه مستحي منك وانه نادم على ما حصل، وهذا ما قال. لكن من اجل قرب القلوب ياتي الثاني يجد مشهور، انا جئت لام عند فلان مستحي منك ما ادري اين اضعه اليوم، قال لا تصدق ما بالله حصل لي يلتفت، هو قال يلتفت مستحي منك ما عرف كيف يحط وجهه بوجهه، هذا قلبه اقترب والثاني قلبه اقترب، اول ما يلتقوا الا حصل الخير. هذا امر مطلوب، هذا امر مطلوب وممدوح ويحبه الشرع. ما سوى ذلك لا يجوز لك ان تكذب على الاخرين، لا في البيع ولا في الشراء ولا في الكلام ولا غير ذلك. وكم من الكذابين اليوم عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي، كل واحد يقع كذبه ونشرها. انتبه، ايام الفتن وايام الاحداث وايام المشاكل الأخبار التي تصل احذف ثلثين أو ثلاثة أرباع، ثلاثة أرباع كذب ما لها أساس. من أين قال يا أخي قرأت بالفيسبوك، يا أخي قرأت بالواتس، يا أخي رسلوا لي رسالة مش هيكذبوا، يا أخي ناس فارغين جالسين للكذب، مطابخ كذب كل شوية ونشروا لك أكاذيب لإشعال العداوة والبغضاء بين الناس، فلان فعل كذا، فلان قال كذا، فلان مات، فلان عاش، فلان. كم من أخبار أحيانا بل كثيرا من الأوقات كذب. على سبيل المثال القاضي العمراني خلال هذه السنة قد موتوا أربع مرات، أحسن الله عزاء المسلمين مات فقيد اليمن القاضي محمد سمعان عمران، يا ناس منين لكم الكلام هذا؟ أكثر من واحد يرسل لي يقول لهم تأكدوا من الكلام هذا، قد موتوا السنة ثلاث مرات وهذه المرة الرابعة تأكدوا. شوي اللي يقول لي عفوا أنا قرأت بالواتس، أنا قرأت بالفيسبوك، أنا قرأت بكذا وكذا. طيب أنت تتلقى من الكذابين، تتلقى من وسائل الكذب، كم من أخبار أخرى أعظم في حروب في فتن في أشياء، فلان قتل فلان، فلان طلع، فلان قال، فلان فعل، فلا تصدق مثل هذا. الإذاعات الغالب عليها الكذب، وسائل الإعلام الغالب عليها الكذب. قد مر بنا مرارا كان شيخنا رحمه الله تعالى الشيخ مقبل بالوادعي في أيام حرب 94، وقعت الحرب من أولها إلى آخرها وأنا هناك، فكان بعد العشاء قال الليلة سمرة مع الكذابين، يعني قال أنا أكمل الدرس وارجع البيت أفتح الراديو وأسمر مع الكذابين نسمع إيش يقول الكذابين، يعني لا بد منه تسمع، لكن لا يعني احذف أكثر الأخبار كذب، أكثر الأخبار كذب لا تبني عليها، لا تفرح بها وتروج على بعض الصالحين، والبعض يقول لك يا أخي أنا دار مكذب لكن أرسلها لي فلان، فلان هذا أكيد يعني متأكد من الكلام. انتبه، أنت ربما يثق بك بعض الناس ترسل له خبر مثل هذا يصدق لأنه جاء عن طريقك، وأنت الله أعلم أن تلقيته ونقلت نشرت. لا تنشر الأكاذيب ولا تكن بوابة للكذب. وأحيانا يحصل مضاربات في قرية، خصومات، نزاعات، سوء تفاهم، وبعد فلان قال يا أخي قالوا فلان قال فلان كذا وكذا، كيف فلان هذا يقولاني كذا وكذا؟ طيب من الذي قال لك الكلام؟ الكلام إذا رجعت حقك كذب، يكذب على العلماء وعلى الدعاء إلى الله، حرموا كذا، قالوا كذا وكذا، فعلوا كذا وكذا، يقولوا كذا وكذا. وبعض الناس لا قالوا أنهم الآن حرموا كذا وكذا، فعلوا كذا وكذا، قالوا كذا وكذا. يا أخي تأكد، كم من الكلام كذب؟ إيش يضرك لو تتصل؟ سمعنا بعض الناس يقول عنكم كذا وكذا وكذا، هذا الكلام صحيح؟ فإن كان صحيح بيّن لك وجهه، وإن كان كذب قال لك كذب واسترح. وبعد ذلك من سمعته قل يا أخي أنا اتصلت بفلان قال كذب، من أين لكم هذا الكلام؟ تأكدوا. فالتثبت أمر مطلوب. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، في قراءة فتثبتوا، أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. التثبت أمر مطلوب. ما يأتي إنسان قال فلان قال فيك كذا وكذا وأنت تتكلم فيه بكلام رد، هذا الذي نقل إليك الكذب أخذ منك صدق، يعني هو جاء لك بكذب وأنت من شدة الانفعال تكلمت فيه ظننت أنه قال وهو ما قال. هذا النمام الذي نقل لك الكلام نقل إليك كذب ورد الصدق إلى هذا وذهب إليه قال قال كذا وكذا، هذا الحين قد نقل من صدق، والثاني بعد ذلك تكلم وأشعلها فتنة وهو بدأ هذا الكذب، بدأ هذا الكذب، رجعت إلى هذا ليش قلت كذا وكذا؟ قال أنا قلت لأنه قال فيه كذا وكذا. يا أخي كذب، قال أنا متراجع، أنا كنت أظنه قال، هو هذا النمام. من نم لك نم عليك، من نقل إليك النميمة سينقل عنك النميمة. وانتبه، أحيانا بعض الناس كذاب ولا مغتاب ولا نمام، يذهب يقرقر في أذن فلان وانت بتقول له حق رجاء أنا كما يعني أي قطع مشكلة، انتبه أنا اللي فقط كلمتك أنت وقد خرجت علي، تأكد أن هذا سينقل الكلام اليوم أو غدا أو بعد غد، وأنت المتحمل المسؤولية وأنت السبب، أنت السبب. ويرد الكلام بعد ذلك، كم من كلام يرجع من أطراف الأرض، يتصل بعض الناس من أماكن معينة وأماكن بعيدة، فلان يقول كذا وكذا، فلان فعل كذا وكذا، فلان يحصل كذا وكذا، فانتبه. لسانك أمسكه، لسانك سبع إن لم تحبسه أكلك، إن لم تحبسه أكلك. طيب قال وبيت وببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا، باب أولى الكذب الذي لا يكون على سبيل المزاح، ولا سيما الذي تستحل به أموال الناس أو أعراض الناس أو تسبب به فتنة. قال وببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه، ترك الكذب من حسن الخلق، ترك المراء والخصومة والجدل من حسن الخلق. إذن البيت الأعلى لمن هو أعلى، لأن البيت الأعلى هذا لمن حسن خلقه، إذا حسنت أخلاقه لن يكذب، إذا حسنت أخلاقه سيترك المراء والجدل، لأنه يعني يحافظ على أخلاقه، صاحب خلق حسن ما يفرح بالدخول بين الناس في نزاع، ويظهر أنه أحيانا بعض الناس يريد أن يظهر أنه مصيب وعنده معلومات وأنه فاهم وأن عنده وعنده، والثاني هذا يريد أن يستثيرك يستفزك بالكلام، لا تدخل معه. وجدت أن الكلام تصل معه إلى دائرة مسدودة ليس نقاشا علميا، سيخرج بعد ذلك إلى سب وشتم، اغلق الموضوع قل له خلاص يكفي له، يكفي ما حاجة إلى، لا أتكلم، أكيد أنك مش فاهم، أكيد أنك عجز، قل له عاجز 20 عاجز، تركني بس عاجز، فما عليك منه. بعض الناس يؤذه الشيطان إلا قل زد واصل، ليش ما هو قد احمر وجهه وارتفع صوته وانتفخت أوداجه، يقول لك يا أخي ما عليك، احنا بروح طيبة، بروح رياضية، بروح نتكلم، ناقش ناقش ولا في شيء، عادي الأمر سهل، كيف عادي وقد صوته مرتفع ويقوم ويجلس ويتكلم مثل المجانية، يقول لك عادي، ما بقي بعدها إلا مضاربة، ما بعدها إلا نزاع ومضاربة. فالإنسان يحذر يترك مثل هذا الأمر، ويعلم أن من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. نسأل الله تعالى يرزقنا وإياكم مكارم الأخلاق ومحاسنها، وأن يصرف عنا مساوئ الأخلاق، لا يصرف عنا مساوئها إلا هو، والحمد لله رب العالمين.